سلام. للي بيحبونا واللي بيتابعونا واللي بيشجعونا بنقلن سلام. مليون ورا مليون عقبال الميت مليون، كل واحد فيكم هون نضرب له فيديو ورا فيديو. بدينا هالطريق انا واخوي كلكم سند لنا ورفيق. فيديو ورا فيديو بدينا هالطريق انا واخوي كلكم سند لنا ورفيق. احلى جمهور والبهجه والسرور، قولوا احلى جمهور والبهجه والسرور لما كل بلد يكون لنا فيها صديق. يلا يلا يلا يلا اللي بيحبونا واللي بيتابعونا بيشجعونا بنقلن سلام. مليون ورا مليون عقبال الميت مليون، كل واحد فيكم هون نضرب له سلام. شفتونا من لما كنا صغار صرنا فيكم بدعمكم احنا كبار. شفتونا من لما كنا صغار صرنا فيكم بدعمكم احنا كبار. احلى جمهور والبهج والسرور، ردوا احلى جمهور والبهج والسرور لما توقفوا معانا شو ما صار. يلا يلا يلا يلا يلا اللي بيحبونا واللي بيتابعونا واللي بيشجعونا بنقلن سلام. مليون ورا مليون عقبال الميت مليون، كل واحد فيكم هون نضرب له سلام. فنا لكم رسالة والمحبة طير، طاير المتابعين هالغوالي غير. فنا لكم رسالة والمحبة طير، طاير المتابعين هالغوالي غير. أحلى جمهور والبهج والسرور، قولوا أحلى جمهور والبهج والسرور تجمعتكم معنا على الخير. يلا يلا يلا يلا يلا اللي بيحبونا واللي بيتابعونا واللي بيشجعونا بنقلن سلام. مليون ورا مليون عقبال الميت مليون، كل واحد فيكم هون نضرب له سلام. كل بسمة في وجوهكم رسمناها هي ثمرة سعادة قطفناها. كل بسمة في وجوهكم رسمناها هي ثمرة سعادة قطفناها. أحلى جمهور والبهج والسرور، يلا أحلى جمهور والبهج والسرور هذه قيمة وبجهودنا وصلناها. يلا يلا يلا يلا اللي بيحبونا واللي بيتابعونا واللي بيشجعونا بنقلن سلام. مليون ورا مليون عقبال الميت مليون، كل واحد فيكم هون نضرب له سلام. كل مغامرة وتحدي فرحكم، نتمنى تكون الفايدة منه وصلتكم. كل مغامرة وتحدي فرحكم، نتمنى تكون الفايدة منه وصلتكم. أحلى جمهور والبهج والسرور، انتو أحلى جمهور والبهج والسرور لما نستفيد احنا من نصيحتكم. بيحبونا واللي بيتابعونا واللي بيشجعونا بنقلن سلام. مليون ورا مليون عقبال الميت مليون، كل واحد فيكم هون نضرب له سلام. سلام. اللي بيحبونا واللي بيتابعونا